بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا بها لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 42 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه، كنا نتكلم فيها في قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ووصلنا فيها إلى قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وصلنا فيها إلى المجلد الثاني، الصفحة 235 من المجلد الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم. أبي الأسانيد الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النفع البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: وعلى كل تقدير، فالذي عليه الجمهور أن هارون عليه السلام توفي بيته قبل موسى أخي بنحو من سنتين، وبعده موسى في التيه أيضا كما قدمنا، وأنه سأل ربه أن يقرب إلى بيت المقدس فأجيب على ذلك، فكان الذي خرج بهم من التيه وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام. فذكر أهل الكتاب غير من أهل التاريخ أنه قطع ببني إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى أريحة، وكانت من أحسن المدائن سورا وأعلى قصورا وأكثرها أهلا، فحاصر 6 أشهر، ثم إنهم أحاطوا بهم يوما وضربوا بالقرون يعني الأبواق، وكبروا تكبيرة رجل واحد فتفسخ صورها وسقط وجبة واحدة، فدخلوها فأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم، وقتلوا 12 ألفا من الرجال والنساء، وحاربوا ملوكا كثيرا. ويقال أن يوشع عليه السلام ظهر على 31 ملكا من ملوك الشام، وذكروا أنه انتهى محاصرته لها إلى يوم جمعة بعد العصر، فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل على يوم السبت الذي جعل عليه مشهور عليهم ذلك الزمن، قال لها: إنك مأمور وأنا مأمور، اللهم أحبسها علي. فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد، وأمر القمر فوقف عند الطلوع. وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة 14 من الشهر الأول، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من الشهر والأول، وهو قصة الشمس المذكورة في الحديث الذي سأذكره، وأما قصة القمر فمن عند أهل الكتاب ولا ينافي الحديث، بل في زيادة تستفاد فلا تصدق ولا تكذب، لكن ذكرهم أن هذا في فتح أريحة في نظر والأشبه، والله أعلم أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم، وفتح أريحة كانت وسيلة إليه، والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسد بن عامر، حدثنا أبو بكر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. قال: انفرد به أحمد من هذا الوجه وعلى شرط البخاري، وفي دلالة أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام لا موسى، وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحة كما قلنا، وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام، فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت إلا حتى صلى علي بن أبي طالب صلاة العصر بعدما فاتته بسبب نوم النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها علي حتى يصلي العصر، فرجعت. وقد صحه أحمد بن صالح المصري، ولكنه منكر ليس في شيء من الصحة ولا الحسن، وهو مما تتوفر الدواعي على نقله. وتفردت بنقله امرأة من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالها، والله أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني ولا آخر قد بنى بنيانا ولم يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكلوا، فأبت أن تطعمه، فقال: فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه، فلصقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول ولتبايعني قبيلتك، فبايعته قبيلته، فلصق بيد رجلين أو ثلاثة، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذا، فقال: فوضعوا بالمال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. انفرد به مسلم من هذا الوجه. وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضال عن عبد الله عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري قال: ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أنه لما دخل بهم باب المدينة أمروا أن يدخلوا سجدا، أي ركعا، متواضعين شاكرين لله عز وجل على ما من به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه، وأن يقولوا حال دخولهم: حطة، أي حط عنا خطايانا التي سلفت من نقولنا الذي تقدم منا. ولهذا لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها دخل وهو راكب ناقته، وهو متواضع حامد شاكر، حتى إن عسنونه وهو طرف لحيته لا يمس مورق رحله مما يطاطئ رأسه خضعانا لله عز وجل، ومعه الجنود الجيوش مما لا يرى منه إلا الحدق، لا سيما الكتيبة الخضراء التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما دخل اغتسل وصلى 8 ركعات، وهي صلاة الشكر على النصر على المنصور من قول العلماء، وقيل إن صلاة الضحى. وما حمل هذا القول على قول هذه إلا لأن وقعت وقت الضحى، أما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا وأما بني إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا. خالفوا ما أمروا به قولا وفعلا دخلوا الباب يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حبة في شعره. وهم يقولون: حبة في شعرة، وفي رواية: حنطة في شعرة. وحاصلوا أنهم بدلوا ما أمروا به واستهزأوا به، كما قال تعالى حاكيا عنهم في سورة الأعراف: ويا مكي، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وقال تعالى في سورة البقرة وهي مدنية مخاطبا لهم: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ودخلوا الباب سجدا، قال: ركعا من باب صغير. رواه الحاكم. رواه الحاكم وابن جرير وابن ابي حاتم وكذا رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذا رواه الثوري عن ابي اسحاق عن براء عن قال مجاهد والسدي والضحاك. الباب هو باب حطة من بيت إيليا بيت المقدس. قال ابن مسعود فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما أمروا به. وهذا لا ينافي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم. وهكذا في الحديث الذي سنورده بعد فإنهم دخلوا يزحفون هم مقنعي رؤوسهم. وقوله حطة وهنا حالية لا عاطفة، أي ادخلوا سجدا في حال قولكم حطة. قال ابن عباس عطاه والحسن وقتادة عليكم السلام وبركاته. والربيع أمروا أن يستغفروا. قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعر وكذا رواه النسائي من حديث ابن المبارك ببعضه وروان محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن مهدي عن ابن مهدي به موقوفا ورواه عنه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم عن ابن مهدي موقوفا. وقد قال عبد الرزاق بن معمر عن المهمام بن منبه ان سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لبني اسرائيل ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعره. ودرواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الرزاق. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال محمد بن اسحاق أنا تبديل كما حدثنا صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عمن لا أتهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعره. قال أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم عليكم السلام وبركاته. قالوا هطا سمقاس أزبة مزبة فهي بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شارة سوداء. وذكر الله تعالى أنه عاقبهم على هذه المخالفة بإرسال الرجز على الذي أنزل عليهم وهو الطاعون كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عامر بن سعد ومن حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم أو بن النضر عن عامر بن سعد عن إسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وروى النسائي وابن أبي حاتم وهذا لفظه من حديث الزهري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الرجز العذاب. وكذا قال مجاهد وأبو مالك السدي وحسن القتادة وقال أبو العلي هو الغضب. وقال شعبي الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال سعد وابن جبير هو الطاعون. ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه بين أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بينهم كتاب الله التوراة حتى قبض الله إليه وهو ابن 127 سنة فكان مدة حياته بعد موسى 27 عاما. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام. قصة الخضر قال أما الخضر فقد تقدم أن موسى عليه السلام رحل إليه في طلب ما عنده من العلم اللدني وقص الله من خبر ما في كتابه العزيز في سورة الكهف، وذكرنا في تفسير ذلك هنالك، وأوردنا هنا ذكر الحديث المصرح بذكر الخضر عليه السلام، وأن الذي رحل عليه هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام الذي أنزلت عليه التوراة. وقد اختلف في الخضر في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن على أقوال سأذكرها لك ها هنا إن شاء الله عز وجل وبحوله وقوته. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله عز وجل: يقال إن الخضر بن آدم عليه السلام لصل به، ثم روى من طريق الدارقطني حدثنا محمد بن الفتح القلانسي حدثنا عباس بن عبد الله الطرقوفي وحدثنا رواد بن جراح حدثنا مقاتل بن سلام عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الخضر بن آدم لصل به ونسي له في أجل حتى يكذب الدجال، وهذا منقطع وغريب. وقال أبو حاتم سالم ابن محمد بن عثمان السجستاني: سمعت مشيختنا منهم أبا عبيدة وغيره قالوا: إن أطول بني آدم عمرا الخضر، واسمه خضرون بن قابيل ابن آدم. قالوا: ذكر ابن إسحاق أن آدم عليه السلام لما حضرت الوفاة أخبر بني أن الطوفان سيقع بالناس، وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في السفينة وأن يدفنوه في مكان عينه لهم. فلما كان الطوفان حملوه معهم، فلما هبطوا إلى الأرض أمر نوح عليه السلام بني أن يذهبوا ببدنيه ليدفنوا حيث أوصى، فقالوا: إن الأرض ليس بها أنيس وعليها وحشة، فحرضهم وحثهم على ذلك، وقال: إن آدم لم دعا لمن يلي دفنه بطول العمر، فهابوا المسير إلى ذلك الموضع في ذلك الوقت، فلم يزل جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه، أنجز الله ما وعده، فهو يحيى لما شاء الله له أن يحيى. وذكر ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن المنبه أن اسم الخضر بليا، ويقال إليا ابن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالق بن أرفخشس بن سامي بن نوح عليه السلام، وقيل إسماعيل بن أبي، وقال إسماعيل بن أبي بن أو ابن أبي أوس اسم الخضر فيما بلغنا والله أعلم. المعمر بن مالك بن عبد الله بن نصر بن الأسد، وقال غيره: وخضرون بن عميايل ابن اليافز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام، ويقال هو أرمي بن أحي القياف الله أعلم، وقيل إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر، وهذا غريب جدا. قال ابن الجوزي: رواه محمد بن أيوب عن ابن لهيعة وهما ضعيفان، وقيل إنه ابن مالك وهو أخو إلياس، فقال الصديق كما سيأتي، وقيل إنه كان على مقدمة القرنين، وقيل كان ابن بعض من آمن بإبراهيم الخليل وهاجر معه، وقيل كان نبيا في زمن بشتاسف بن الهراسب. قال ابن جرير رحمه الله جل: والصحيح أنه كان متقدما في زمن أفريدون بن أثقيان حتى أدركه موسى عليهما السلام. وروى الحافظ بن عساكر عن سعيد بن المسيب أنه قال: الخضر أمه رومية وأبوه فارسي، وقد ورد ما يدل على أنه كان من بني إسرائيل في زمان فرعون أيضا. قال أبو زرعة في دلائل النبوة: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا وليد عن حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليلة أسري به وجد رائحة طيبة، فقال جبريل: ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه ريح قبر الماشطة وأبنيها وزوجها. وقال: وكان بدء ذلك أن الخاضر كان من أشراف بني إسرائيل، وكان ممره براهب في صومعته، فتطلع عليه الراهب فعلمه الإسلام، فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الإسلام، أخذ عليها ألا تعلم أحدا، وكان لا يقرب النساء، ثم طلقها، ثم زوجها أبوه بأخرى فعلمها الإسلام، أخذ عليها ألا تعلم أحدا، ثم طلقها فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى، فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر، فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه، فكتم أحدهما وأفشى عليه الآخر. قال: قد رأيت الخضر. فقيل: ومن رآه معه؟ قال: فلان. فسئل فكتم، وكان من دينهم أنه من كتب فقتل، وكان قد تزوج الكاتم المرأة الكاتمة. قال: فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يده، فقالت: تعس فرعون، فأخبرت أباها، وكان المرأة ابنان وزوج، فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجع عن دينهما فأبيا على فأبيا فقال إني قاتلكما، فقال إحسان منك إلينا أن إن أنت قتلتنا أن تجعلنا في قبر واحد، فجعلهما في قبر واحد. فقال وما وجدت ريحا أطيب منهما. وقد دخلت الجنة، وقد تقدمت قصة مائلة بنت فرعون، وهذا المشط في أمر الخضر قد يكون مدرجا من كلام أبي بن كعب أو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله أعلم. قال بعضهم كنيته أبو العباس والأشبه، والله أعلم أن الخضر لقب غلب عليه. قال البخاري رحمه الله عز: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر لأنه جالس على فروة بيضاء، فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. تفرد به البخاري رحمه الله عز وجل. وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به، ثم قال عبد الرزاق: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه، يعني الهشيم اليابس. قال الخطابي: وقال أبو عمر: الفروة الأرض البيضاء التي لا نبت فيها. قال غيره: والهشيم اليابس شبهه بالفروة، ومنه قيل فروة الرأس، وهي جلدته بما عليها من الشعر، كما قال الراعي: ولقد ترى الحبشي حول بيوتنا جاذلا، إذ ما نال يوما مأكلا جعدا أسك كأن فروة رأسه بذرت، فأنبت جانبه فلفلا. وقال الخطابي رحمه الله عز وجل: إنما سمي الخضر خضرا لحسنه وإشراق وجهه. قلت: هذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح. اللهم آمين وإياكم جميعا. وقال الخطبي: إنما سمي الخضر خضرا لحسنه وإشراق وجهه. قلت: هذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح، فإن كان ولا بد من التعليل بإحداهما، فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى، بل لا يلتفت إلى ما عداه. وقد روى الحافظ ابن عساكر هذا الحديث أيضا من طريق أبي إسماعيل بن حفص بن عمر الأيلي: حدثنا عثمان وأبي جزي وهمام بن يحيى عن قتادة عن عبد الله بن حارث بن نوفل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما سمي الخضر خضرا لأنه صلى على فروة بيضاء فاهتزت خضراء. وعليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله عز وجل: وهذا غريب من هذا الوجه. وقال قبيصة عن الثوري عن منصور عن مجاهد قال: إنما سمي الخاضر خاضرا لأنه كان إذا صلى خضر ما حوله. وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجع يقصان الأثر وجده على تنفصة خضراء على كبد البحر، وهو مسجا بثوب قد جعل طرفه من تحت رأسه وقدميه. فسلم عليه موسى عليه السلام فكشف عن وجهه فرد وقال: أنا بأرضك السلام، من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. فكان من أمرهما ما قصه الله في كتابه عنهما. قد دل سياق القصة على نبوته من وجوه، أحدهما قوله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الثاني قول موسى عليه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فلو كان وليا وليس بنبي لم يخاطب موسى بهذه المخاطبة، ولم يرد على موسى هذا الرد، بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختص الله به دونه. فلو كان غير نبي لم يكن معصوما، ولم تكن موسى هو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة. كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة. ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه، ولو أنه يمضي حقبا من الزمان قيل 80 سنة، ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه في صورة مستفيد منه، دل على أنه نبي مثله يوحى إليه كما يوحى إليه، وقد خص من العلوم اللدنية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكليم من نبي بني إسرائيل الكريم. وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة الخضر عليه السلام الثالث. السيرة أن الخضر أقدم علاقة لذلك الغلام، وما ذلك إلا لوحي إلى إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في قلده، لأن خاطره ليس بواجب العصمة، إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق. ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم، علما منه بأنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبيه على الكفر لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه، ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجة الصيانة اللبوية على الوقوع في الكفر عقوبته، دل ذلك على نبوته وأنه مؤيد من الله بعصمته. وقد رأيت الشيخ أبي الفرج الجوزي وقد رأيت الشيخ الشيخ أبي الفرج الجو ابن الجوزي ابن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوة الخضر عليه السلام على نبوة الخضر وصحاه، وحكى الاحتجاج عليه الرماني أيضا الرابع أنه لما فسر الخضر بتأويل تلك الأفاعيل لموسى ووضحه له على حقيقة أمره وجل قال بعد ذلك كله رحمة من ربك وما فعلت عن أمري، أي ما فعلت من تلقاء نفسي، بل أمرت به وأوحي إلي فيه، فدلت هذه الوجوه على نبوته، ولا ينفي ذلك حصول ولايته بل ولا رسالته كما قال آخرون. وأما كونه ملك من الملائكة فهذا فغريب جدا، وإذا ثبتت نبوته كما ذكرنا فلم يبق لمن قال بولايته، وإن الولي قد يطلع على حقيقة الأمور دون أرباب الشرع الظاهر مستند يستندون إليه ولا معتمد يعتمدون عليه. وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا فالجمهور على أنه باق إلى اليوم، قيل لأنه دفن آدم بعد خروجه من الطوفان فنالته دعوة أبي آدم بطول الحياة، وقيل أنه شرب من عين الحياة فحيا، وذكر أخبار استشهدوا بها على بقائه إلى الآن، وسنوردها مع غيرها إن شاء الله تعالى وبالثقة. وهذه وصيته لموسى حين قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. روي في ذلك أثر من قطع كثيرة. قال البياقي أنبانا أبو سعيد بن عمرو حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا إسماعيل بن عمرو حدثنا جرير حدثنا أبو عبد الله الملطي قال لما أراد موسى أن يفارق الخضر قال له موسى أوصيني. قال له موسى أوصني، قال كن نافعا ولا تكن ضرارا، كن بشاشا ولا تكن غضبان، ارجع عن اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة. وفي رواية من طريق أخرى صبر. وفي رواية من طرق أخرى زيادة ولا تضحك إلا من عجب. وقال وهب بن منبه قال الخضر يا موسى إن الناس معذبون في الدنيا على قدر همومهم. وقال بشر بن الحارث الحافي قال موسى للخضر أوصني، فقال يسر الله عليك طاعته. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عباس من طريق زكريا بن يحيى الوقار إلا أنه من الكذابين الكبار. قال قرئ على عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال الثوري قال مجاهد قال أبو الوداك قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أخي موسى يا رب ذكر كلمة فأتاه الخضر وهو فتى طيب الريح حسن بياض الثياب مشمرها، فقال السلام عليك ورحمة الله يا موسى بن عمران إن ربك يقرأ عليك السلام. قال موسى والسلام عليه السلام الحمد لله رب العالمين الذي لا أحصي على أحصي نعمه ولا أقدر على أداء شكره إلا بمعونته. ثم قال موسى أريد أن توصيني بوصية ينفعني الله بها بعدك. فقال الخضر يا طالب العلم إن القائل أقل ملالا من المستمع، فلا تمل جلساك إذا حدثتهم، واعلم أن قلبك وعاء، فانظر بماذا تحشوه ما تحشو به وعاءك. وعزف عن الدنيا وانبذا وراءك فإنها ليست لك بدار ولا لك فيها محل قرار.